تشيري على النوق يمشين ذكرياتي خواتي يرحني الآيات لقراها بصلاتي باكيري على النوق يمشين ذكرياتي البارحة نغني كل وصبحت ما ضار منين يا روحي يا روحي اركضي ومديت يديني اركضي ومديت يديني الهودة جرقيه الهودة جرقيه بس لقيته هواي عالي وقصار ديه الطم الطم وبشي اركضي ومديت يديني الهودة جرقية بس لقيته هواي عالي وقصار يدي وقصار يدي وفرفحت روحي مثل طير الذبيح أوصل الجبهة وأرد عالقاع عطب ولا طحت تبكي وعمت عيني تصيب وعمت عيني تصيح بالبواجي رد قالت لي بعد ونسين تلاقي ديري بالك لا تسيحقك خويا وتموتك الناقة فارقت هاي الضعينة الحنينة ويا الحنينة يا روحي يا روحي ارفع يدك مو صاحب الزمان مو خواتي يا حليل آياتي لطاعة صلاتي خادمكم خادم لخدام العليلة في هذه الليلة على عويز شوي. أركضي ومدي أتدري هود أجرقي هود أجرقي بس لقيت هواي عالي وقصار دي فرفحت روحي مثل طير الذبي أصلي الجبهة وأرد عالقاع طيب ولو طحت تبكي وعمت عيني تصيح لو طحت تبكي وعمت عيني تصيح في البواكي ردي قالت لي بعد ونسن تلاقيه ديري بالي لا تسيحقش خويا وتموتش الناقه فارقت هاي الضعينه عبد الله يا ابويا مد علي ايده خذوني وعليه انت عوال انا وحميدي اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع هاي جايبة خبر للحسين تريد بس تمشي تقول له صدق يا أبو يا أبشرك ما دريت شنو أنا حتى شلون قمطة تعلمين صدق يا ابو يا بشرك ما دريت انا حتى شلون قمطه تعلمي انا صح صغيره بس راعيه بيت مويا حضر دمعتك تقول شي عذرهين ما أروح أنا ما أروح أنا لأن طفلة صغيرة هذا مو عذرهن ما أروح أنا لأن طفلة صغيرة ثوب سكنة البس تخافي شوفوني كبير شي عذرهن ما أروح لأن طفلة صغيرة ثوب سكنة البست خاطر يشوفوني كبيرة ابتسمن ومسح لدمعي راحن وقال لي رجعي يروحي يروحي. تدلل عيد لك إياه لخادم الحسين علي عويل الشويري. شوف عبد الله يا ابويا مدالي ايدك خذوني وعليهن تعاون انا وحميدك انا وحميدك. صدق يا ابويا ابشرك ما دريت انا حتى شلون قمطت علمت انا صح صغيرة بس راعية بيك انا صح صغيرة بس في عذرهن ما اروح انا لان طفلة صغيرة ثوب سكنة البست خاطر يشوفني كبيرة ابتسمني ومسحل لي دمعي وراحني وقلل يا روحي. يلا بلوحتك وبدمعتك مو يلا ابويا وخواتي راسل عندك يمشي ذكرياتي وخواتي وخواتي يا محلي العياتي أهل صلاتي وخواتي راسل عندك يمشي والدي الميمونة شفته والدي الميمونة شفته مدنك جزاني مدنك جزاني قلت أصير قبال عينه يمكن نساني يمكن نساني وقلت لابويا الهود اجيت تعب الصغير وانت علمي امون بحضنك اصير قلت لابويا الهود اجيت تعب الصغير ويا ابويا ويا وانت علمي امون بحضنك اصير شايفين البنية شلون تقعد الحضن ابوها قام يبكي قام يبكي وعينه زينب تدري قام يبكي وعينه لزينب تدير صاح زينب اخذيها اخويا ونحب من زينب خذتني العليلة بسوالفها الحنينة موتتني ذراع خلاها على عينه احنا بتشينا بتشينا يروحي مو خواتي. يلا شباب يا رحال الايادي يا رحال الايادي. يلا شباب غبت شان ان يسأل اللو غبت شان ان يسأل وين الحبيبة راحني وخلنا عايش مثل الغريب ويا كان يخذني صحت يا الماشيا ويا كان يخذني صحت يا الماشيا اصعب فراقي وعلي فراق الخوات اصعب فراقي وعلي فراق الخوات. الله حاط بيجن محنة أمهات الله حاط بيجن محنة أمهات قمت نادي خويا روح الجن سبع فدوات رجعت حتى قلبي طلع من ضلوع عشوق فوي يركض الجن عيوني من نحي وراهن دمع حس بشل عاهن يا روحي يا روح. يلا شباب مو تالي اللي ألقومين أبقيت خواتي شنت تالي اللي ألقومين أبقيت خواتي بهاي غط الذي شلولي وكانهن بناتي كانهن بناتي راحني وصحتي بقفاهن خويا غاد شنو اللي بات بكربل فراش الرماد ويا خويا اللي بات اللي بات اللي بات اللي بات بكربل فراش الرماد والوسادة شنو لو رمح لو سيف شوف شو تقول تقول وحال فيتي شنو بال كان بالعاشر تلبسن تراك يشلعوه من الإذانات ويشبعوا كان بواكي الحرمة لنطنهن بدية كان قبل لا يزمخ علي يا روحي يا روحي حملون وانا تفكر الهم وكن غريبة وما نمنون شلون أبيات خالد هاي على مدى العصور والتاريخ وياخذون وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو تشج اللي شنت تالي اللي لقوا من أبقيت خواتي أبقيت خواتي أعيد لك كنت داني اللي لقوا من أبقيت خواتي بهاي غطي الذيك لولي بهاي غطي الذيك لولي كان هن بناتي كانهن بناتي راحني وصحتي بقفاهن خويا غا اللي بات بكربل فراش الرماد والوسادة لو رمح لو سيف حاد والوسادة لو رمح لو سيف حاد حل فيتهن حل فيتهن بال كان بالعاشر تلبسن تراجي يشلعوهن من الإذانات ويشبعو كان بواجي الحرمة لان طنهن بدية قبل لا يزمخ عليك يا روحي يا روحي أخير جواب أسمع مثل أول مرة مو خوا هلا هلا بعد مرة فدوة